السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأ الإمام اليوم أواخر الشعراء، ثم ارتحل إلى النمل وحط راح الروح في القصص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للكلام حول هذه الآيات أو بعض ما فيها. يكفي ما في النمل وأن أتلو القرآن، هذا ما أمرني به الرحمن، وأن أتلو القرآن. يعني كأن سبحان الله سورة النمل بتقول دي اختصار التهجد والتراويح وكل الاستماع للوحي وكل الدعاء، خلاصة المشهد كله وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. نعود إلى بركات ما قرأ الإمام. إحنا تعليقنا النهاردة هيكون على مشهد من مشاهد سورة القصص إن شاء الله، لكن قبل ما أعلق عليه هعلق على معنى في بدايتها، وهو قول الله سبحانه وتعالى وهو يحكي قصة فرعون. يقول: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. استشعر ان انت بتصلي وبتسمع الامام وان الوحي بيقولك نتلو عليك، هو نتلو عليك يا محمد ولكل من اتبعك يسمع. فانت دلوقتي كده نتلو عليك، فانت لازم تركز ان الآية دي لقوم يؤمنون، فكلما زاد ايمانك كلما استمتعت. بس واخد بالك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طب وانا مالي من فرعون وموسى؟ لا، انت من شيعة موسى، وان من شيعته لابراهيم. انت من شيعة موسى، انت من مؤيدين موسى، انت مع القطار بتاع الحق بتاع الانبياء، انت واقف في الصراط المستقيم ده. ثم قال الله: ان فرعون علا في الارض. علا في الارض، مهما حصل لهم علو في النهايه هو في الارض في الدنو. ان علا دي تبص كده، علا يعني ترفع عينك فوق تلاقي في الارض، تنزل تاني. علا في الارض، وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين. خلاص كده. طيب، ونريد، ده كان الواقع، لكن إرادة الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كده كم حاجة؟ نريد أن نمن، هي من والله، نسأل الله أن يمن علينا. ونريد أن نمن، دايما يخطفك ويجعل قلبك يبتل بالحياء والحب مع آيات المن. تفتش كده وتتبع كلمة إيه يمن، ومادة يمن في القرآن، تشعر كأن قلبك انعصر حياء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يبقى يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة، مش من بس، لا، ده هيكونوا كمان ناس متصدرة. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله أكبر. كل العطايا دي انت لو مش عارف القرآن، مش متتبع وبتتابع كده، نريد أن نمن ونجعلهم أئمة وارثين وهنمكن لهم في الأرض ونري فرعون همان، يبقى على طول إيه اللي هيحصل؟ ففعل موسى كذا فانتقمنا من فرعون، لا لا لا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. تخيل لو في جائز أنك تكتب القصة دي في صورة مسلسل، هيبقى في مشهد المن أنك بتسمعه، ثم أول مشهد أنك هتلاقي بقى أن في جيش وسيدنا موسى بيربي الجيش وعبها صعقة ومش عارف إيه ومظلات وبتاع بيعد، صح العدة؟ لا لا لا، العدة بتبدأ من مين؟ صورة تلاقي مشهد كده امرأة مسكينة قاعدة بترضع ولد. ايه ده؟ ما اصل التمكين هيبدأ من الرضاعة. عاوز تمكين صح؟ القصة بتقول لك ايه؟ خلاص كده، هذه إرادة الله، هتبدأ بعد 40 سنة من النهاردة. فقد يكون إرادة الله ليكي، خلاص أراد الله لك شيء. هيبدأ امتى؟ خلاص بقى حمل التمكين بقى، ياخد 40 سنة، ياخد 10 سنين. التمكين زي الطفل، ليه حمل، بياخد التدرج بتاعه ولي أسبابه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طبعا الكلام الآية دي هنا مشهد غريب جدا وعجيب، لكن لو اتكلمنا فيها نضيع الربع ساعة اللي أنا عاوز أأكد عليها في مفهوم لا أريد أن ينفلت منا إن شاء الله. لكن تخيلوا أن الله سبحانه وتعالى وأن القرآن يرصد مشاعر امرأة مسكينة ترضع طفل في بيتها، و يتجاوز القرآن كل الأحداث ويدخل يعلق لنا ويأخذ بقلوبنا عشان نشوف هذه المرأة، وأن القرآن حريص أن هذه المرأة ومشاعر المرأة دي لا تكون حزينة، فياريت إنك ما تكونش سبب في إحزان أمك أو زوجتك أو ابنتك. القرآن في أكثر من موضع يسطر حزن المرأة ويدفعه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في جبر القلوب. سورة قصص هي سورة مكية والمدنية، يعني نزلت قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ سورة مكية. في أربع قصص للنساء لعلاقة امرأة برجل في القرآن المكي. أربع قصص، حد عارفهم؟ قصة امرأة العزيز مع يوسف، وقصة مريم وتكلمنا عليها من طرف خفي، وقصة موسى مع الفتاة، قصة التالتة بقى اللي فيها احتكاك وخطاب بين رجل وامرأة وقرأناها النهاردة، وهي بلقيس، قصة بلقيس مع سليمان، وده بقى ايه لو في وقت نتكلم عليها. لكن خلونا قصة موسى، لان قصة ديت مهم جدا ان هي تصل لكل فتاة وتصل معانيها وما يتعلق بها لكل أسرة. طبعا الوقت ضيق جدا اللي احنا نعلق عليها، ممكن تكلمت قبل كده في فتاة من مدين فمحاضرة ممكن تكون اكتر من كده بكتير، لكن خلونا انا عاوز اشير لمعنى في هذه القصة. القصة باختصار بتقول ان سيدنا موسى خرج من عند فرعون خائفا يترقب، ذهب الى مدين هوبا وخوفا من بطش فرعون. فالقصة بدأت: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. القصة دي باختصار على قد ما هي سطرين أو ثلاث أسطر يعني، ذكرت ضوابط العلاقة بين الذكر والأنثى. السؤال الأولاني: ليه القرآن يذكر قصة الماء؟ إن موسى ذهب ليشرب مياه، دي قصة مهمة يعني إنه راح شرب مية. الأصل يا جماعة طالما ذكرت في القرآن فهي أعلى درجات الأهمية، فأعلى درجات الأهمية. فالقرآن يريد إن هو يذكرك بأن موسى رغم إن بقاله أيام بيمشي من غير أكل ولا شرب، فمن الطبيعي أن يذهب ليبحث عن ماء، صح؟ ولكن القرآن لا يريد أن يذكرك بدي، لكن القرآن بينقلك إن موسى عليه السلام مع التعب والغربة والجوع والعطش اهتم بأمر الفتاة ليعطينا القرآن الصفة الأولى من صفات أهل المروءة والإيمان، وهو استعلاؤهم على الصفات الجبلية والطبيعية إلى المروءة. مهما كان جعان عطشان تعبان يبحث عن ظل شجرة وينام، اهتم بأمر نسي همومه. ليه؟ لأنه صاحب مروءة. فصاحب المروءة تناسى كل هذا التعب، خلاص نسي إن كان أصلا في حاجة عنده. فالإحساس المتعب ده وإحساس إن هو مطرود وإحساس إن هو خايف، عنده أزمات، لكن أزماته ما عاقته عن حل أزمات الناس. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم، والطبع غلاب. الطبع غلاب، ما يقدرش، ما أقدرش أسيب أشوف كده إيه حد عنده الأزمة ديت وأنا أتركه هكذا. فسبحان الله، ودي ممكن نستفيد منها فائدة من طرف خفي، أن الذي يصلح للتعامل مع المرأة ومع النساء هم أهل المروءة والإيمان فقط، أهل المروءة، غير ذلك لا يصلح للتعامل مع النساء. لأن أهل المروءة والإيمان يتعاملون مع النساء لحاجتهن، وغيرهم يتعامل مع النساء لحاجته. وهنشوف دلوقتي إيه الملمح بتاع سيدنا موسى. لما ورد موسى عليه السلام ماء مدين وجد إيه؟ قال الله وجد عليه، وجد عنده ولا وجد عليه؟ في اللغة بنقول وجد عنده، صح، لكن القرآن عبر بعليه عشان يقولك قد إيه إن الناس ديت فوضويين ومش منظمين وغير مرتبين، وواضح إن في زحمة. فالقرآن بيشير إن الناس دي ما عندهمش مروءة، ما عندهمش نظام، في لخبطة كده وفي فوضى. وجد عليه أمة من الناس، فده كان توبيخ لهؤلاء. وإن التوبيخ التاني كلمة أمة من الناس، وجد عليه أمة من الناس، إيه يعني؟ كل العدد ده وما فيش واحد منهم يتحرك ليخدم البنات دي. ومن الناس، كأن هذا التصرف تصرف غير آدمي، كان ينبغي أن يكون آدمي، لأن إنك تترك البنتين دول في مقتبل العمر لمدة ساعات وإنت قاعد مال تسقي الغنم بتاعتك وسايب هؤلاء، فلا، ده ليس من خلق الريه بني آدم عنده مروءة وراجل. يسقون، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني بيقوموا بالمهمة اللي البنتين محتاجينها، فده نوع مذمة تاني لأنهم بيقوموا بنفس المهمة. ليه؟ يعني أنت على يعني مش هتكلفك حاجة، يعني زي ما بتعمل لنفسك اعمل ليها. وجد من دونهم امرأتين تزودان. امسك قلبك بقى ومتع روحك. هنا القرآن مدح البنتين دول بأمور. أول حاجة من دونهم، ركزوا يا فتيات وركزوا يا بنات، الكلمة دي بتدل أن البنتين دول ما قربوش من مكان الاختلاط، دول متربيات، دول عندهم تربية. الكلمة دي منهج حياة للبنات اللي بتخرج واحتاجت للخروج. فليس كونك أنك احتاجت أنك تخرجي أنه يباح لك أن الكلام كيف شئتي والاحتكاك كيف شئتي. البنت اللي بتخرج للجامعة لابد يكون شعارها من دونهم، حتى لو في أي استفسار في أي حاجة من دونهم، في نقاش في السيكشن من دونهم، تجمع شباب من دونهم، ده مهم جدا يكون عندنا البعد ده. وتزودان هنيجي عليها، ولد من دونهم امرأتان. وطبعا المرأة والزوجة في القرآن مرة تيجي المرأة ومرة تيجي الزوجة، على خلاف بقى العلماء امتى تيجي هنا وامتى تيجي هنا. مرة يقول ان العلاقة بين اي زوجين فيها السكينة، فيها السكينة، وذكر الله سبحانه وتعالى ان الرحمة والسكينة والمودة دي من اياته الزواج، في اية وفي رسالة او غاية. الاية اللي هي السكن، والغاية غاية الزواج ده انه يرزقه ذرية، الانجاب. لو حصل نقصان في الاية او في الغاية لا تسمى زوجة، ولكن تأتي في القرآن تسمى امرأة. فالأنثى الغير متزوجة في القرآن اسمها امرأة وليست زوجة، والمرأة اللي بينها وبين زوجها لا توجد سكينة تسمى امرأة، والتي لا تنجب تسمى امرأة. عشان كده امرأة العزيز، لأنها بحثة عن الرجال، فهي أصلا لا في سكن ولا في مودة ولا في أي حاجة. في رأي تاني أن المرأة تطلق إذا كان لها وظيفة رئيسية في القرآن، والزوجة تطلق إذا كان لها وظيفة تبعية، يعني أسكن أنت وزوجك، هي جت تبع لي. لكن وامرأته حمالة الحطب، لا دي شغالة وظيفة خاصة بها هي دي. المهم يعني وجد من دونهم امرأتين تزودان. تزودان ايه بقى؟ قاعدة بتبعد الغنم؟ لا قول. ليه؟ لان لو سبت الغنم تروح للغنم، لو سمحت يا حاج بس الغنم بتاعت حضرتك، الله يكرمك بس الغنم بتاعتك دخلت في الغنم بتاعتي، ويا عمو لو سمحت، هنفتح حوارات، واخدين بالكم؟ فلا، ابعد غنمك عشان ما تكونش الوسيلة. عارفين البنات اللي بياخدوا ابن خالتهم معاهم ولا ابن اختهم معاهم مره الجامعه، ياخدوه كده معاهم والكلام ده كله، ده بيبقى ايه؟ ده نوع من الغنم اللي ايه؟ اللي بتحط في الوسط عشان ايه؟ الدنيا تسيح. وبعدين ايه؟ تلاقي عبد الرحمن بقى زميلها يهزر مع مين؟ مع مهاب الصغير ده، ازيك يا هوبا وعامل ايه يا حبيب قلبي، ممكن اخد سلبي معاك ومش عارف ايه، يجيب له شوكولاته وايس كريم، وما اراد مهاب ولكن اراد من اتى بمهاب. فخلي بالكم بس ان اي واحده بتجيب طفل صغير خلاص، ده غالبا بيكون الجسر اللي هي عاوزه منه ايه؟ حاجه. فتزودان، فكانت بتزود عنه الأغنام. وبعدين تزودان ايه؟ القرآن تركك ليه؟ عشان النفس ده هتفكر يا ترى تعمل ايه. فده يدل على أمانتهم وحيائهم. طب الأمانة ايه؟ قالك ان الغنم ما تحتكش بغنم الناس، خلاص ما يحصلش ان ايه، فالأمانة لا دي بتاعتك ودي بتاعتي، وفين ما يفوش ايه اخترى. طب والحياء؟ ان ده هيترتب عليه ايه؟ نقاش. فنبعد. وقيل تزودان نفسيهما، تعرفين المرأة بتحمي نفسها انها تختلط من الرجال، ما بتتعمدش الوقوف في طريق الرعاة، مش تبقى هي طالعة من الجامعة كده وقفالي في وش الباب، ومش عارف وقفالي في وش الكافيتيريا، في وش المطعم. يا حاجة تزودان بقى، ابعدي وشك كده وخدي مكان كده، خدي جنب. لو احنا طالعين من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استأخرنا، بيقول للنساء خدوا جنب، مش وقفالي قدام الباب، خلاص انت هتحتك بالاخ وهو طالع، خدي جنب. تزودان، تزودان الغنم وتزودان انفسهم، وكأن ايه؟ كأن هي قاعدة تمسك نفسها وتشد وتبعدها. تبعد وجهها، تزودان وجهيهما تسترا، بتستر نفسها. إذن شوفوا تزودان دي عملت ايه؟ يبقى من دونهم ابتعدت، وتزودان بتبعد أي وسيلة تقربها، وبتبعد نفسها وبتبعد وشها. المنظر ده يا جماعة الراجل، بس الراجل اللي عنده مروءة، اللي عنده دين، ما عنديش دعوة بحاجة تانية، بس الراجل اللي هو عنده مروءة وغيرة وفطرة، المنظر ده يعني بيخليه منبهر غاية الانبهار. عشان كده أي رجل يعجبه تفسخ امرأة فاعلم أنه قد ذهب شيء كبير من رجولته، حتى لو مش ملتزم، حتى لو مش من أهل الاستقامة. أي رجل بيعجبه بنت تركت حياتها، ده على طول مؤشر أن الرجل ده مش رجل، في مشكلة كبيرة عنده بقى. سيبك عندهم بقى حتة بيصلي ومبصلي، دي موضوع رقم اتنين بقى ورقم تلاتة، لكن لو بس فكرة الرجولة كده خلاص فلتت منه الرجولة. سيدنا موسى عشان الغيرة عنده عالية جدا جدا، وطالع من مصر والدنيا يعني سبحان الله لا يمشي على الأرض كأنه يحمل الأرض هو من التعب والهم. بس المنظر ده خطفه، ما قدرش يشوف المنظر الاستثنائي ده في الحياة ويعديه. سبحان الله، هو شاف المنظر ده. بس أي واحد بقى ربنا رزقه قرنية من نور هو اللي بيلقط الحاجات دي، فلقط إن دول مختلفين. عشان كده قال لهم إيه؟ ما خطبكما. يعني إيه بقى الخطب ده يا جماعة؟ يعني الإيه؟ الأمر الجلل الشديد. يقولك خطبة الجمعة، إن مجمع الناس وقاعد بقى يقول لهم اتقوا الله وخير الهدي هدي محمد فالخطب ده اللي بيبقى الأمر الشديد، اللي بيبقى فيه تخاطب كتير، يكثر فيه التخاطب والكلام. عشان كده الخطيب خطيب والخطبة خطبة، لأن هناك تخاطب بين الرجل وولي أمر المرأة. فحين القرآن عبر أن سيدنا موسى قال ما خطبكما، لأنه كأنه انفعل لدرجة أن خلى ده خطب. إيه اللي يخلي بنتين تطلع في الوقت ده وفي وسط الزحمة دي وفي وسط الضغط ده ومساكين قاعدين؟ لا، واضح أن الناس دي مختلفين. عشان كده سيدنا موسى لما لقى أن الوضع غير مستساغ لا من الفتاة أختها ولا من الرعاة، سأل البنتين أجابوا. طبعا أنا بنجري بسرعة عشان في كلام كتير، يعني نقل إن شاء الله ونتكلم تاني في فتاة من مدين في لقاء من لقاءات الخميس أو الجمعة. البنتين ردوا قالوا إيه؟ لا نسقي حتى يزر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تعرفش بقى تعلق على الذكاء ولا تعلق على النباهة ولا تعلق على على الحياء ولا على الرقي ولا على جمال المنطق ولا الثبات الانفعال، تعلق على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ سبحان الله. يعني هو التقطهم وهم جاوبوا إجابة، قالوا لا نسقي. لا نسقي ده فعل يدل على الديمومة، اللي النافية مع الفعل المضارع، معناه استمرار. احنا ما بنسقيش، عادتنا ان احنا ما بنقربش لغاية ما دول يمشوا. هي عادتي كده، انا عادتي ما اخشش الايه السكشن بالطريقة دي والدنيا لخبطة، عادتي ما اركبش العربية الكلام ده كله. لا لا لا لا لا نسقي. عارفين بنت عم تركب ميكروباص؟ تزودان، اركبي في الكرسي اللي الفاضي. ولو في راجل هيركب في الكرسي الفاضي ما يركبش في الكرسي اللي ايه الزاوية ده، عشان ممكن اختي تيجي جنبه، لا ياخد الكرسي الفاضي طالما في كرسي فاضي. فلا نسقي دي عادتنا، وفيها ان هي بتعلنه بوضوح عن الهوية بتاعتها واضحة. انت ليه ملتحي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بذلك. نقطة من اول السطر، خليك واضح. اصلا والله اصلا انا كنت اصل والدي لما مات وكنت زعلان شوية فسبت لحيتي فطولت مني، وبعدين بصيت على جدتي فجدتي قالت لي ما شاء الله عليك ده لحيتك ده ما شاء الله امر يا ولاد. فما والله بقى ما رضيتش. ليه يا حبيبي اللف ده؟ خليك واضح. انت ليه ما بتتعرفش على بنات في الجامعه؟ انا عشان حرام. بس الموضوع بسيط خالص. فاعلان عن الهويه. وقالوا ايه؟ وابونا شيخ كبير. ليه؟ قيل ان هم عندهم ذكاء عالي جدا. يا ترى هيسالنا طب ليه اللي احضركم؟ فين محرمكم؟ فين كذا؟ قال احنا عم نيجي حد يسالني يقول لي انا بنتي بتعمل كذا، اقول لها فين باباها؟ فين اخوها؟ فقالت لا يوجد احد يسقي لنا. فريحت خلاص. فتعليل وانهاء للحديث، وعشان مش نفتح حوار وربنا يبارك في حضرتك واحنا مش قاصدين نشكر حضرتك ازاي وما شاء الله قلت بالله، ويبدو ان حضرتك غريب. والله سبحان الله اصلا احنا عرفنا حضرتك غريب لان هم احنا كنا نيجي كل يوم محدش بيعمل لنا كده. هو حضرتك منين؟ من مصر. ياه ده انت بعيد قوي، انت ما شاء الله جيت ازاي وبتاع الكلام ده كله؟ جيت ماشي. انت ما اكلتش؟ لا لا والله. يروح يا مي بسرعه قولي لاختك شاهين ده في البيت. ايه يا جماعه الكلام ده كله؟ لا يا جماعه التربيه مختلفه. وعلى فكره وهيفتحوا معاه حوار، بس حوار من خلال ايه؟ قلتوا ايه؟ البيوت من ابوابها، هيخشوا من الباب صح. وابونا شيخ كبير فسقى لهما. يعني نسي كل حاجه. العلماء يقولوا ما خطبكما، لما سال سيدنا موسى ما خطبكما، يقول كانه استفاد من خطئه في الاول لما دخل على وجد فيها رجلين يقتتلان وما سالش. المره دي تثبت. التجارب بقى بتساعدك. فسقى لهما. صعب اللي بيبحث عن الدار الاخره يلاقي حسن على الارض وما ينزلش يلتقطها. خطفها على طول سيدنا موسى. وايه؟ فاء سرعه. فسقى لهما تدل على السرعه. موسى الغريب، موسى الجائع، موسى العطشان، موسى اللي ايه ظل ماشي صار حتى بقى يعني انقطع نعله فصار حافيه. ما توانى انه يذهب ويسقي من بين الجموع دول ويتركهم تمشي. على فكره في شباب ممكن يعملوا المحركه المجدعه دي، بس يعملوها ايه؟ عشان يعني ايه؟ يسيب كارت يقف بقى ومش عارف. لا والله وصلكم، لا وصلكم لغايه البيت. يا عم خلاص انت خلاص الحاجه امشي. لا تعرف الراجل ان هو اصلا يتولى الى الظل على طول بعد ما يخدمك من دون ان يجبرها على الاخطاء، ثم تولى الى الظل، لا انتظر شكر ولا حديث زائد. ودي برضو يا جماعه التطوع العفوي ده مهم جدا. مش لازم يعني كل ما تعمل حاجه توثقها، عادي جدا. شوف تطوع عفوي خالص، التطوع ده سطره القران. ما عداش التطوع ده، موقف بسيط جدا عندك بسيط، لكن عند الله سبحانه وتعالى مش بسيط. هل سيدنا موسى بقى كان يدرك ان الموقف العفوي البسيط ده خالص وهو بيسقي ليهم بدون ما يسأل عن سنهم ولا بيسأل عن اي حاجة، ما سألش عن حاجات خصوصية لو خدتوا بالكم، صح؟ ما سألش عن اي حاجة. هل سيدنا موسى كان هو بيعمل الحاجة دي كان متوقع ان الحركة دي هتكون كافية ليه بزوجة وسكن وشغل وإيه كمان، وهتكون دي واحدة تقص وتذكر في القرآن وإيه كمان، وإن سيدنا موسى يكون وهو معاها ياخد النبوة؟ إيه الجمال ده؟ شفتوا الحياء أتى بالكليم والتفسخ، ما يعني صرف الكريم يوسف عليه السلام فسقى لهما. مش شرط الخدمة تنفع ملايين يا جماعة، الخلود خدمة رائعة، أهم حاجة تكون مخلصة. شوف خلد الله ذكره عشان حاجة زي كده، وتلاقي العفوية تولى إلى الظل. الظل يعني الدنيا ظهر، صح؟ ما تنتظرش بالليل عشان تدعي حبيبي، عادي وقت الظهر والله الموضوع يخلص، الموضوع بيخلص سبحان الله. وبعدين سبحان الله تحس إنه دور على حاجة أسلم كده نجيبه للهدوء والسكينة، الظل بعيد عن الشمس. احنا احيانا بنكلكع الدنيا وهي مش محتاجه كلكعه. سيدنا موسى الوحي، بس خلونا ايه اتكلم عن البنتين، مش عاوز اروح ايه اتفرع لهوايات جانبيه، خلونا بس في البنتين. التفسخ يعني ايه؟ يعني قله الحياء وترك العفه والكلام ده، كما حدث من الوقت العزيز، على خلاف بقى ثبت بعد كده ولا لا. فسيدنا موسى سقى لهم وتولى الى الظل. القران اخبرنا ان سيدنا موسى ان اتحدث معاه، بس الحديث كان لحاجه. القصه كلها سيدنا موسى قال فيها ايه؟ القصة دي كلها سيدنا موسى تكلم مع البنت والبنات، ايه الكلام اللي قاله؟ ما خطبكم؟ كلمة واحدة، سؤال واحد، ما خطبكم؟ مش الاخوات منين وما شاء الله انا بشبه عليكم، لا انتوا شكلكم تربية كويسة، لا انا فعلا مختلفين، انا فعلا لاحظت ان حضرتك كنت بتزودي الغنم، لا وبعدين عمل الغنم فلتت منك ورحتي واخداها ورحتي عاملة بوشك كده، لا ما شاء الله واضح ان فعلا انتوا مختلفين. ايه يا عم؟ ما خطبكم؟ خلصت. بعد ما سقى لهما تولى الى الظل وقلبه ينبض مع الله لا مع الفتاة. قلبه كان يطوف حول العرش، خلص معاهم لكن ما خلصش لسه مع الله، هم الصالحين كده. فتكلم مع الله، لم يتكلم معهم، تكلم مع الله ولم يتكلم معهم. تكلم مع الله فين بقى؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما شاف حال القوم مش مستبشر بيهم خالص، فاللي ما سمحوش للناس بالسقيا يعني هجيب منهم إيده. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. معنى كده ايه؟ ميزه القران ان بيسيب لك حته وانت بتقرا القصه انك تكملها بفطرتك وتكملها بعقلك، ان في جزء من الاحداث انت تكمله. ايه هي؟ ان هم راحوا لباباهم وراحوا لابيهم، وابيهم ايه حكوا له حصل كذا، انتوا جيتوا بدري ليه؟ فتكلموا معاه فقال لهم طب روحوا ايه هاتوا. عشان انت بالكلام ده كله ما تقالش ليه؟ عشان انت تتفاعل مع النص، انت حاول بقى تلقط. فيفيد ان هم اخبروا والدهم بما حدث. طب ده هتستفيد منه ايه؟ يخبرك ان القران يربيك تربية ويربيك ان البنت المتربية بترجع تتكلم مع باباها بكل ما حدث معها، هو مربيها على كده. ولو خدتوا بالكم سيرة الام مش موجودة، زي ما سيرة الاب مش موجودة في اول الصورة، فاب ايه سيدنا موسى الوالد مش موجود، والام ايه كانت هي اللي ليها المكان العالي يعني، هي واخته، وهنا الام مش موجودة زي قصة موسى الام مكانش موجودة. وده يقول لك عادي جدا اب مش موجودة وام مش موجودة، الدنيا ماشية. فالقرآن هنا يخبرك إن هذا الرجل الصالح مربي بناته على كده، إن في كلام، إن في حوار، إن في ود بينهم والبعض بيتكلموا. فأول ما رجعوا حكوله، مش يخبه، لا أنا ما عنديش حاجة أخبيها على والدي. فأرسل إحداهما إليه لتأتي به. طب ما الاثنين يروحوا ملهاش لازمة، خلاص كان المشوار الأولاني فيه غنم وفي دوشة وبتاع، لكن ده مجرد بس التي هتروح له من بعيد وإحنا في الشارع وعادي جدا، وكأن المنظر باين يعني الدنيا مفتوحة، بس قولي الراجل ده تعالى. فجاءته إحداهما تمشي على، شوفوا بقى يا جماعة الوحي شبه الحياء كأنه حصان وهي متمكنة منه وركب عليه. استحياء أكبر أكثر مبالغة جدا من الحياء، فمشيها هنا على استحياء يعني بخجل، لأنها تذهب لتتكلم مع رجل غريب، فكيف تمشي بلا استحياء وهي غير معتادة على كده، مش متربية على كده. عرفتوا بقى الاختلاط بتاع الإعدادي وثانوي والجامعة بيخلوكوا إيه؟ أيتها الأنثى عودي إلى أنثتك. عشان كده احنا مشاكلنا مع الإناث الآن قبل ما يكون إشكال شرعي هو إشكال فطري. احنا عاوزين قبل ما نقول للبنات قال الله قال الرسول نعدل الأنوثة، اتقلبت كأس الأنوثة بقى إيه؟ اتقلب، فعاوزين نعدل الكوباية تاني عشان نبدأ نحط الوحي. فقالت ايه؟ ان ابي يدعوك. ما قالتلوش بقى اتفضل وربط، لا لا، ربطت الموضوع على طول بالاب، ربطت الموضوع على طول بالاب. فيها ايماء واشارة ان القرآن بيربيكي ان علاقة الانثى بالذكر لابد ان تكون عن طريق هذا الجسر. ان ابي يدعوك، انا بره المشهد، انا والدي راجل كبير وتعبان وسنه بتاع ما يسمحش لي ان هو يقدر يتحرك وكده. وشوف كلام جميل، ابونا شيخ كبير وهيجي يتعاقد معي 10 سنين، عادي جدا. حط خطة، الامل ده يا جماعة جميل جدا، راجل عنده كبير في السن بتاعه وحط خطة، ايه المشكلة يعني؟ المهم يأمن بنته، تقول له ان ابي يدعوك. فبلاش برضو البنات اللي بيتريقوا كده عليه اما تتكسف تقول ابي، تقول بابا وبتاع، ليه تتكسف يعني؟ خليكي كهذا. وافق سيدنا موسى على الذهاب، لانه لما رأى ان الراجل ده مصر على العطاء ذهب اليه عشان يتعرف عليه. عارفين ليه؟ لان الراجل بيشتاق للراجل، للراجل اللي زيه ونفس القيم بتاعته، يحب يتعرف عليه. لما يقول له على فكره في اخ مهتم جدا بالقران في الحي ده، وهو مهتم بالقران، يحب يتعرف عليه. هو حس ان ايه، لا البيت ده ما يطلعش البنات دي، انا نفسي اتعرف عليه. زي كده احيانا ما تلاقي مثلا بنت صغيره بتستشيرك في حاجه، تبقى عندك شغف تتعرف جدا على الاسره اللي طلعت البنت دي، واخدين بالكم؟ فذهب إليه بقى، والقصة المشهورة. وهي سبحان الله ذهب موسى إلى الرجل، والبنت قالت يا أبت استأجرها، لأنها لا تريد أن تظل تخرج عند الرعاة. أتاهم واحد تظهر عليه الأمانة، وعرفت إن هو قوي وشافته وبتاع، خلاص بقى أنا عاوز أريح، مش عاوز أطلع. يا أبي استأجرها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الناس دي متربية قوي قوي قوي ودماغهم جبارة. شوفوا الجملة البسيطة دي، خير من استأجرت القوي الأمين، خير من استأجرت القوي الأمين. شوفوا أي وظيفة على وجه الأرض يشترط فيها الصفتين دول، قوي وامين. يعني انا عاوز اعين واحد مدير الموارد البشريه اتش ار في مؤسسه، اي مؤسسه بقى، مؤسسه حاجه كبيره قوي، مبرمج، لازم تختار القوي، قوي جدا في تخصصه وامين. اذا استؤمن على شيء خلاص، سواء على مال او عرض. فصارت جملتها دي جمله تدرس، مفيش حد ينفع يعين حد الا من خلال كده. ليه؟ الناس دي كمان هوش تكون فاكر البنت العفيفه المؤدبه دي، بتقول لك ده بنات غلابه ولا بيعرفوا، انت الغلبان. شفت البنت دي والتربيه دي؟ حيائها ربنا جعله سبب ان يكون زوجها الكليم. وبعدين بقى خدها، ولما قضى الاجل سيدنا موسى، فلما قضى موسى الاجل وسار باهله. الايه دي فيها تقريبا 10 قواعد للحياه الاسريه السعيده، اللي هي بس امكسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها. 10 قواعد لسعادة الاسرة، ازاي وفين وبتاع. ممكن بقى بعد رمضان، مش كل حاجة ناخدها في رمضان. جزاكم الله خيرا، اسعد الله قلوبكم، واسال الله ان يرزقني واياكم حسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.